بسم الله الرحمن الرحيم. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا كفي الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لا ذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فالعقيدة هي لبنة الأساس الأولى في صرح الدولة الإسلامية الشامخة، بل وهي الخطوة الأولى التي خطاها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 عاما يربي أصحابه رضوان الله عليهم، ولكن لا تظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تخلى عن العقيدة يوم أن ترك مكة وهاجر إلى المدينة. كلا كلا، فإن العقيدة لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. ولذلك أيها الأحبة، لابد أن نحذر هذه الدعوة الخبيثة التي تقول لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى العقيدة لأنه بدأ في بيئة شركية، أما الآن فما الداعي لأن يشنشن ويدندن الدعاة إلى التوحيد وإلى العقيدة في كل مناسبة بل وبدون مناسبة. احذروا هذه الدعوة، فإن الأمة الآن هي أحوج ما تكون إلى العقيدة، إلى أن تربى على العقيدة بشمولها وكمالها وصفائها. وإن من أعظم الأدلة على ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. لتظل عقيدة الإيمان حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. فإن الإيمان يحتاج إلى تجديد، لأنه يزيد وينقص كما هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالأمة الآن هي أحوج ما تكون من أي زمان مضى إلى العقيدة الإسلامية بشمولها وكمالها وصفائها. وإن من أعظم الأدلة العملية على ذلك ما نراه الآن من واقع مر أليم تحياه الأمة. فأين الشريعة في الأمة؟ نحيت وحكم في الأعراض والأموال والدماء والفروج القانون الوضعي الأعمى الذي لا مت إلى عقيدة التوحيد بصلة. وأين العقيدة في أمة يحج فيها الملايين المملينة كل عام إلى قبور الأموات؟ بل ومنهم من يقول: إذا تعسرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وأين العقيدة في أمة ضاع فيها الولاء والبراء؟ هذا الأصل الكبير المغيب الذي ضاع وغاب في هذه الأمة التي رأينا فيها العجب العجاب، رأينا فيها من يثق في أمم الكفر أكثر من ثقته في أمة التوحيد، وأكثر من ثقته في إخوانه الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أن الله تبارك وتعالى قد حذرنا وبين لنا خطورة الولاء والبراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أنه لا يصح إيمان إلا بالولاء والبراء، إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وإلا بالبراء من الشرك والمشركين، لا يصح إيمانك البتة إلا بهذا. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فينبغي علينا أن نعلم أن الولاء لله ولرسوله أصل من أصول هذا الدين، وأن البراء واجب من الشرك والمشركين، لا يصح لك دين إلا به، إلا بإقامة الفرقان الإسلامي وإزالة حالة الغبش التي يحياها كثير من المسلمين الآن، لا يعرف من يوالي ولا من يعادي ولا من ينصر ولا من يخذل، فلا بد من الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فلا بد من إقامة الفرقان الإسلامي للخروج من حالة الغبش العقدي والفكري والأخلاقي والسلوكي التي تحياها الأمة الآن إلا من رحم ربك، ليعلم كل مؤمن من يوالي ومن يعادي ومن ينصر ومن يخذل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم والعمل، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net.